كيف اشكو اليك حالي وانت اعلم بحالي، وكيف يخيب املي في هذه الحياه وانت عفوي ورجائي. ان قدرت ليزل فمن يستطيع ان يعزني، وان قدرت لي العزل فمن يستطيع ان يذلني. الهي قد ازف الرحيل اليك وانا القدوم عليك، وليس لي عذر بين يدي غير انا المذنب وانت الرحيل، انا العبد وانت السيد، انا الفقير وانت الغني. هذا لقائي الايماني المبارك في ليله الليل، ونحن نكرم الراحله الكبيره التي حسرت الارض على فراقها وفرحت السماء لقدومها، وخير استقبال لهذا الجسر المتبقى من هذه الليله نعيش مع علم من احلام فرائج قريه مصر العربيه، والذي تخرج من المدرسه العروسيه التي اسسها القاري الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي، وفضيله القاري الشيخ علي الفاروقي شهيد القاري الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي الذي جال العالم عن صوته وهو من دولة إلى دولة ومن مكان إلى مكان إلى أن وصل منذ أيام القائم إلى حب الأمانة وإلى مصر العظيمة فضيلة القاري الشيخ محمد علي الفاروقي قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم الطاهور مركز زازي محافظة الشرقية فأسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا الطويل ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، وعلى الله الإجابة قد يستدين به يتفضل المشروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Thank you. Oh!

Come on. فأوحينا إلى أمنا موسى أن أرضعيه فإذا خذي عليه سألني كل يوم ولا تغلط ولا تحزني ولا تحزني إلا رادوه إليه وجعلوه من المرسلين يا من كلما نودي أجاب وما بجلاله يجب السحر كلم موسى بلغة الكلام المنوب ألهمه الخطاب ورد يوسف مصر بضعب وقال مرحبا أبوه بهذا واختص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابة وقربه وسماه طاعة وأعطاه بشفاعته الرقابة في الأحلام وأوعى في جمال الصوت وعزوبة الأعلى كما تجي ليلى وإن وفعالية بحجر وبارك لها على علم من أعلام قراء المراري العربية والعالم وقارن بزعوى والتلفزيون العربي والذي تخرج من المدرسة التعرفية التي أسسها القارن الغنور عبد الفتاح الفاروقي قارن بزعوى والتلفزيون العربي كانت اغتناوى أيضا لفضيلة القارن على الفاروقي يقيم القارن الدكتور عبد الفتاح الفاروقي قارئ العالم الإسلامي وقارئ إذاعة والتلفزيون العربي والمقيم معروف إخوة الإيمان يتقدم أسرة الراحلة الكريمة والعائلة الكريمة بخالد الشكر والتقدير إلى كل